السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للحديث، التفسير النبوي للقرآن، من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قول المصنف الحديث السادس. وقبل الشروع في قراءته يحسن أن نرجع بالقول على جملة مما تقدم بيانه، فمن ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود هو على المختار في تفسيره ماذا؟ نعم، الصلوات أيهن؟ إيش؟ والذي قبلها في الآية التي قبلها في قوله تعالى واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فذكرنا أن قوله تعالى قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، وقبل الغروب يعني صلاة إيش؟ العصر. والظهر أين هي؟ الظهر تابعة لها، والظهر لاشتراكهما في كونهما بعد الزوال. ثم في قوله تعالى ومن الليل فسبحه يعني صلاة الليل، وهي المغرب والعشاء والفجر تقدم فيها. وإنما ذكرنا أن هذه الآية نظير قوله تعالى فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله لدلوك الشمس يعني لميلها بالزوال، وذلك جامع لوقت الظهر والعصر، وقوله إلى غسق الليل جامع لوقت المغرب والعشاء، ثم صرح بصلاة الفجر فيها. فهذه الآية حذو تلك الآية في تقدير الأوقات. ثم ذكرنا في الحديث الرابع، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، طرفا من أخبار عبد الله بن عمر. فمن هو عبد الله بن عمر؟ ياسين إيش؟ نعم سن. هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عبد الرحمن، توفي سنة 73 وقيل 74 والأول أصح، وكان له من العمر 85 سنة. وذكر مالك أنه حين مات كان ابن 87، والأشبه والله أعلم الأول بحساب مدة عمره فيما ذكره عن نفسه أنه كان يوم أحد له من العمر 14 سنة، فيكون حين توفي كما استظهره الذهبي في سير أعلام النبلاء 85 سنة. وذكرنا من أخباره رضي الله عنه أن نافعا سئل عن عمله إذا كان في بيته فقال نعم أحسن، قال لا تطيقون ذلك، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. ومن أخباره رضي الله عنه أنه لما قتل عثمان دخل مروان بن الحكم وجماعة من كبراء قريش عليه فقالوا نبايعك، فقال ما لي بالناس؟ فقالوا تقاتلهم ونقاتلهم معك. فقال: لو اجتمع علي أهل الأرض جميعا إلا أهل فدك لما قاتلتهم. ثم ذكرنا أن قول الله سبحانه وتعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وقع هذا الحديث في تفسيره، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وبينا أن هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الحاكم، والصواب أن هذا الحديث حديث لماذا؟ من هم الرواة؟ عاصم بن عمر العمري وعبد الله بن نافع الصائغ. ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف، وأن له ثلاث علل: أحدها ضعف راويه حفص بن عاصم العمري، ضعف راويه حفص بن عاصم بن عمر العمري أخو عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر العمريين، والثانية ضعف عبد الله بن نافع الصائغ، والثالثة اضطرابه فيه، اضطراب عبد الله بن نافع فيه. فذكرنا أن عبد الله بن نافع تارة كان يحدث به عن عاصم بن عمر العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وتارة رواه عنه فجعله عن أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه سالم عن عبد الله بن عمر، والاضطراب فيه من نافع من عبد الله بن نافع فيما يظهر. إلا أن ذكرنا أن الجملة الأولى، وهي في كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، قد ثبتت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهي ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، فيكون مندرجا في تفسير قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم. وذكرنا أن تشقق الأرض ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع. إبراهيم، أحدها انشقاقها وخروج الماء منها في سورة البقرة: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. والثاني إيش؟ والثاني خروج النبات منها، وذلك في قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، وذلك في سورة عبس. والموضع الثالث انشقاقها للبعث في قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا في سورة قاف. ثم ذكرنا أن المراد بقوله سراعا إيش أحسن تقديرها: يوم تشقق الأرض عنهم فيخرجون سراعا، يعني يبعثون من قبورهم سراعا، كما قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، فوصف خروجهم حينئذ من قبورهم في حال المسارعة، وذلك أنهم يجيبون الداعي كما قال تعالى: مهطعين إلى الداعي، يعني يسرعون إلى الداعي الذي يناديهم. ثم ذكرنا بعد ذلك في تفسير في الحديث الخامس، وهو حديث رجل من ربيعة عند الترمذي، أن هذا الرجل من ربيعة وقع مسمى، وأن الراجح فيه هو الحارث بن حسان البكري الذهلي رضي الله عنه، كان نازلا البادية، وربما قدم على الكوفة، ولم يذكر في شيء ممن ترجم له تاريخ وفاته ولا مدة عمره رضي الله عنه. وذكرنا أنه اختلف في اسمه على ثلاثة أنحاء. نعم. الأول الحارث بن حسان، والثاني الحارث بن يزيد، والثالث حريث بن حسان، وأصحها هو الأول. ثم ذكرنا أن هذا الحديث رواه الترمذي، وأن إسناده حسن. لماذا؟ أحسن. أن هذا الحديث من رواية سلام بن سليمان النحوي عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة وهو الحارث بن حسان. وسلام وعاصم إمامان في القراءة، صدوقان في الحديث، فإسناده حسن، وهو حديث حسن حينئذ. ثم ذكرنا أن هذا الحديث كان مفسرا لقول الله وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم في أي شيء فسر ذلك؟ لا، الحديث ماذا فسرها به؟ فسرها إيش؟ هذه العقيم، معنى العقيم التي لا تأتي بخير، لكن كيف فسر الحديث؟ أحسنت، فسرها الحديث ببيان قدر الريح الذي فتح عليهم كما قال في الحديث، وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم، فالذي أرسل عليهم قدر يسير من عذاب الله سبحانه وتعالى، كان بهذه المنزلة، وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أن معنى الريح العقيم يعني التي لا خير فيها، والشيء العقيم هو الذي لا منفعة فيه، فإن الريح من منافعها سوق السحاب وتلقيح الشجر، وهذه الريح التي أرسلت عليهم كان لا نفع فيها، ومنه قوله تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني مهلك فاسد لا خير فيه. وهذه الريح التي أرسلت على عاد وقع وصفها بقول الله سبحانه وتعالى وأما عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاتية، فوقع وصفها بشيئين، أحدهما الصرصر والآخر العاتية، فما معناهما؟ نعم أحسن، العرعر العاتية يعني الشديدة، والصرصر يعني التي فيها صوت، وقلنا أن شدتها تؤذي الأبدان والأعين، وأن صوتها يؤذي الآذان، فيكون الإنسان قد غلب على أمره، ولذلك قال الله عز وجل في عذابهم فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني نخل قد قلع من موضعه فلا يرى إلا ساقطا باديا على وجه الأرض. نعم تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم غفر الله لكم في الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية. الحديث السادس في تفسير قوله تعالى والبيت المعمور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صححوا عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه اضربوا على اسم الراوي المثبت عندكم أنس بن مالك وأثبتوها عن مالك بن صعصعة. نعم أعد قراءتها. صلى الله عليكم. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، فذكر حديث الإسراء والمعراج الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. متفق عليه واللفظ للبخاري. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة، فالمورد الأول في تعريف راوي الحديث وهو مالك بن صعصعة ابن وهب الأنصاري الخزرجي سكن البصرة ذكره الباجي في التعديل والتجريح، ولم يذكر أحد من مترجميه سنة وفاته، لكن قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب وكأنه مات قديما لماذا قال الحافظ وكأنه مات قديما؟ إيش؟ قبل مات قديما المعنى أنه مات قديما يعني في الزمن الأول من عهود الصحابة، لكن من أين استنبطه الحافظ؟ لأن كل من ترجم له لم يذكره، استنبطه الحافظ من قلة حديثه وأنه لم يروي عنه إلا أنس بن مالك، استنبطه الحافظ من قلة حديثه وأنه لم يروي عنه إلا أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو قليل الحديث وله في الصحيحين حديث واحد وهو هذا الحديث، وهو حديث الإسراء والمعراج، وهو حديث الإسراء والمعراج. وقد ذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات أن أحسن روايات حديث الإسراء والمعراج هو رواية مالك بن صعصعة، أن أحسن روايات حديث الإسراء والمعراج هي رواية مالك بن صعصعة. وقال المزي في تهذيب الكمال: ويقال إنه لا أحسن ولا أصح من حديثه في الإسراء والمعراج، ويقال إنه لا أصح ولا أحسن من حديثه في الإسراء والمعراج. والمورد الثاني تخريج الحديث، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم لقول المصنف متفق عليه، فإن المتفق عليه كما تقدم يطلق على معان ثلاثة، أشهرها أن يكون الحديث مما رواه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، وهذا الحديث من هذا الجنس، فأخرجه البخاري ومسلم عن مالك بن الصعصعة رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة وقال لي يزيد وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام كلاهما عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، فذكر الحديث. وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في موضع آخر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال حدثنا مالك بن صعصعة رجل من قومه، فذكر الحديث ولم يذكر دخول الملائكة للبيت المعمور فيه. وأخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله عن مالك بن صعصعة رجل من قومه، فذكر الحديث كرواية البخاري بذكر البيت المعمور ومن دخله. ثم أخرجه مسلم أيضا قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك، فذكر الحديث ولم يذكر روايته عن مالك بن صعصعة. ووقع هذا في روايات مختصرة للحديث في الصحيحين يرويها أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر مالكا، وهي في الأصل من روايته عنه، وإنما اختصره فلم يذكر مالك بن صعصعة، ذكر هذا الترمذي في جامعه. فالحديث بسياقه الطويل مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو عندهما من حديث قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، فذكر هذا الحديث. وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق به من تفسير الآية، وهي قوله تعالى: والبيت المعمور، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرفع علي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. فإن الحديث يدل على أن البيت المعمور المقسم به في سورة الطور هو بيت في السماء. وقد اختلف المفسرون في البيت المعمور على قولين، أحدهما أن البيت المعمور بيت في السماء، والآخر أن البيت المعمور هو الكعبة المشرفة، وأصح القولين هو القول الأول لصحة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر البيت الذي في السماء قال البيت المعمور، وبين كيفية عمارته بما يقع فيه من صلاة الملائكة. والبيت المعمور الكائن في السماء وقع تسميته بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة الضراح عند البيهقي في شعب الإيمان عند ابن جرير في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب. فالبيت المعمور الكائن في السماء يسمى الضراح، وهو كما ثبت في أثر علي المتقدم حيال الكعبة، يعني في جهة الكعبة في السماء، وله من الحرمة في السماء كما للكعبة من الحرمة في الأرض، وله من الحرمة في السماء كما للكعبة في الأرض من الحرمة. فهذا الحديث حديث مالك مع أثر علي رضي الله عنه يبينان أن البيت المعمور هو بيت معظم في السماء حيال الكعبة اسمه الضراح، وله من الحرمة ما للكعبة في الأرض من الحرمة. وعمارته فسرت في هذا الحديث بقوله يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني أنهم لا يعودون إليه أبدا، فهو معمور بطاعة الله عز وجل وعبادته بما يكون فيه من صلاة الملائكة. نعم. قلتم غفر الله لكم. الحديث السابع في تفسير قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث موارد القول فيه 3. فالمورد الأول تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن مسعود ابن غافل بالغين المعجمة في أوله الهذلي يكنى أبا عبد الرحمن سكن الكوفة بعد المدينة ثم رجع آخر حياته فمات بالمدينة في أصح القولين سنة 32 وكان شديد التعظيم للاتباع، فكان يشبه في هديه وسمته ودله بالنبي صلى الله عليه وسلم، عظيم المحبة للقرآن الكريم كثير التلاوة له. وقد صح عنه عند الطبراني وغيره أنه كان يترك صيام النفل ويقول إنه يمنعني عن القرآن وإني أحب قراءة القرآن، أي أنه كان إذا صام نفلا ضعف لضعف بدنه رضي الله عنه، فكان يترك صيام النفل محبة قراءة القرآن، وهو من أئمة القراءة من الصحابة رضي الله عنهم. وله حين موته لما توفي 74 سنة. ذكر النووي في تهذيب الأسماء والصفات ذلك اتفاقا، أي أنهم اتفقوا أنه مات عن 74 سنة. والمورد الثاني تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث أخرجه البخاري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سألت زر ابن حبيش فذكر الحديث، وأخرجه مسلم قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر ابن حبيش فذكر الحديث، وأخرجه مسلم أيضا من حديث شعبة بن الحجاج وحفص بن غياث كلاهما عن أبي إسحاق سليمان الشيباني به، إلا أن شعبة جعله في تفسير قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وجعله حفص بن غياث في تفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. والمحفوظ رواية الصحيحين المتفق عليها أن هذا الحديث في تفسير قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، ففيه أن الذي قرب من النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم مختلفون في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في تعيين من دنا فتدلى على قولين، أحدهما أنه الله عز وجل، والآخر أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني هو الحقيق بالتقديم، والقول الثاني هو الحقيق بالتقديم، فقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وعائشة بنت أبي بكر وأبو هريرة الدوسي رضي الله عنهم، قال ابن كثير ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، واختار هذا القول جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم وتلميذه الآخر أبو الفداء ابن كثير. فالمرجح هو كون الآية متعلقة بجبريل عليه الصلاة والسلام، ويدل على ذلك ملاحظة سياق الآيات، فالأشبه في سياق الآيات ابتداء من أولها إلى وصولها إلى هذا الموضع أنها متعلقة بجبريل عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وأطنب ابن القيم رحمه الله تعالى في الانتصار لهذا القول فرجحه بسياق 16 وجها تدل على تعين كونه جبريل، بسطها رحمه الله تعالى في باب الاتصال من كتاب مدارج السالكين، وهو في آخر مدارج السالكين. ومعنى قوله فكان قاب قوسين أو أدنى يعني فكان قدر قوسين أو أدنى، والقوس الآلة التي ترمى بها السهام فإنها تسمى قوسا، وتقديره عند العرب ذراع، فكل قوس ذراع، فيكون قد قرب منه قدر ذراعين أو أدنى من ذلك. وكان هذا القرب عند سدرة المنتهى في السماء السابعة، كما وقع ذلك بإسناد حسن في حديث ابن مسعود نفسه عند أحمد في مسنده من حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا أحد الموضعين اللذين رأى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية وله 600 جناح، فالأولى كانت عند سدرة المنتهى والثانية كانت عند أجياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة. وروي في ذلك أحاديث فيها ضعف في الكتب المشهورة، لكن وقع ذلك بإسناد صحيح عند الفاكهي في أخبار مكة، فقال الفاكهي في أخبار مكة: حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن ميمون وعبد الجبار قالوا حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ذكر هذه الآية فقال: رآه في صورته مرتين عند سدرة المنتهى وبأجياد. فهذا إسناد صحيح يبين أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته العظيمة وقعت في هذين الموضعين اللذين ذكرنا، فيكون تفسير الآية: فكان جبريل عليه الصلاة والسلام قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر ذراعين أو أقل من ذلك. ومعنى قوله واللفظ لمسلم يعني أن اللفظ المذكور لمسلم، لماذا اختير لتمامه؟ لماذا اختير لتمامه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قلتم غفر الله لكم. الحديث الثامن في تفسير قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. الحديث رواه مسلم. موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول تعريف راوي الحديث، وتقدم أنه عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي يكنى أبا عبد الرحمن، سكن الكوفة بعد المدينة، ثم رجع آخر عمره إلى المدينة النبوية فمات بها سنة 32، وله 64 سنة اتفاقا، حكاه النووي في تهذيب الأسماء واللغات. والمورد الثاني في تخريج الحديث، فهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مالك بن مغول حاء، وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب بألفاظ وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي، قال: حدثنا مالك ابن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذكر هذا الحديث وهو من أفراد مسلم، فلم يخرجه البخاري. والبخاري رحمه الله تعالى انفرد عن مسلم بأحاديث أقل، وانفرد مسلم عن البخاري بأحاديث أكثر، واتفق على كثير من الأحاديث، فمسلم له زوائد كثيرة على البخاري بخلاف البخاري، فزوائده على مسلم قليلة، واتفقوا على جم غفير من الأحاديث التي رووها عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمورد الثالث بيان ما يتعلق به في تفسير الآية، وهي قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فإن الحديث بيّن أن السدرة المذكورة هي سدرة المنتهى، لقوله فيها: انتهي به إلى سدرة المنتهى، ووقع التصريح بذلك في قوله تعالى: عند سدرة المنتهى. فالسدرة التي وقعت دون تعيين في هذه الآية سبق تعيينها في القرآن بأنها سدرة المنتهى، ووقع التصريح بذلك في هذا الحديث النبوي، وهي شجرة عظيمة من شجر السدر، وهو شجر معروف عند العرب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظم خلقتها في الصحيحين من حديث مالك من صعصعة المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نبقها بكسر الباء وتسكن في لغة أخرى، فإذا نبقها وهو اسم ثمرها كقلال هجر، كقلال هجر، وإذا آذانها وإذا أوراقها كآذان الفيلة. وقلال هجر يعني جرار هجر، والجرة اسم لوعاء كبير يوضع فيه الماء وغيره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمرها يبلغ هذا القدر من الكبر، وأن أوراقها كأنها آذان الفيلة من عظمها. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في سبب تسميتها بسدرة المنتهى على أربعة أقوال. أولها أنها سميت سدرة المنتهى لما ذكره عبد الله بن مسعود في هذا الحديث، وهو قوله: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. وثانيها أنها سميت بذلك لانتهاء علم الملائكة إليها، لانتهاء علم الملائكة إليها، فلا يجاوز علمهم العلم بسدرة المنتهى، فما وراء ذلك فهو مخفي عنهم، ذكره كعب الأحبار. وثالثها أنها سميت سدرة المنتهى لانتهاء من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لقوله تعالى: عندها جنة المأوى، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه أنزله الله عز وجل جنة المأوى، فكان منتهاه إلى سدرة المنتهى، ذكره الربيع بن أنس. ورابعها أنها سميت سدرة المنتهى لانتهاء علاقة جهنم إليها، لانتهاء علاقة جهنم إليها، وأنها من سدرة المنتهى فما بعد علاقة الجنة، وأنه من سدرة المنتهى فما بعد علاقة الجنة، فيكون مبتدأ الجنة من سدرة المنتهى، ومنتهاها عرش الرحمن، لأن الفردوس وهي أعلى الجنة سقفها عرش الرحمن. وهذا القول هو قول شيخ شيوخنا محمد أنور شاه الكشميري في فيض الباري، وهو من مبتكراته رحمه الله تعالى. وأصح الأقوال هو القول الأول، وأصح الأقوال هو القول الأول لثبوته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، وكونه محكوما بأن له حكم الرفع، وكونه محكوما بأن له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ بس لو أقبلت علينا كان خلناك تجيب، جزاك الله خير، فأقبل جزاك الله خير. إخوان يجلسون على الأعمدة، لطفا منهم من أدب المجلس أن يقبل الإنسان على المتحدث إليه، أما أن يعطيه جنبه ويتحدث إليه هذا لا يحسن، وخاصة عند قراءة الحديث في درس الموطأ. نعم يا أخي، لأن خبر الصحابي عما لا يقال من قبل الرأي يحكم برفعه، لأن ما لا يقال من قبل الرأي لا يدرك بالعقل، وإنما يفتقر إلى إدراكه بوحي، والصحابة رضي الله عنهم تلقوا علم الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار العراقي بقوله: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. ولكن ذكرنا أن هذا مقيد بإيش؟ أحسن، مقيد بكون ذلك الصحابي المخبر بالخبر ليس ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وهو الأصل في الصحابة أنهم لا يأخذون عن أهل الكتاب، لكن شهر منهم من عرف بالأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ففي البخاري أنه أصاب زاملتين يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب فكان يحدث بها، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولذلك قلت في احمرار الألفية: لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل له لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفه، يعني أخذ له عن أهل الكتاب. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من أشد الناس بعدا عن الأخذ عن أهل الكتاب استغناء بالقرآن والسنة، وكان عظيم الاستنباط من القرآن والسنة شديد الإقبال عليهما كما هو معلوم في أخباره وفتاويه رضي الله عنه، فيكون ما ذكره عبد الله بن مسعود مقدما على غيره. فسميت هذه الشجرة بسدرة المنتهى، لما قال عبد الله بن مسعود: إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. واختلف في موضع هذه الشجرة على قولين: أحدهما أنها في السماء السابعة، أنها في السماء السابعة كما وقع التصريح به في حديث مالك بن صعصعة في الصحيحين، وفي حديث غيره من رواة حديث الإسراء كما وقع التصريح به في حديث مالك بن صعصعة في الصحيحين وفي حديث غيره من رواة حديث الإسراء. والثاني أنها في السماء السادسة، والثاني أنها في السماء السادسة، وهو الذي ذكره عبد الله بن مسعود في هذا الحديث، فإنه قال: وهي في السماء السادسة، وهي في السماء السادسة. وتقدم أن هذا الحديث يحكم برفعه. لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي. ولأهل العلم في الفصل بين هذين الحديثين مسلكان: أحدهما مسلك الترجيح، أحدهما مسلك الترجيح، وهو تقديم ما وقع في حديث مالك ابن صعصعة أنها في السابعة على ما وقع في حديث ابن مسعود أنها في السادسة. وإليه ذهب أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري، وعلله بقوله: والمرفوع أولى من الموقوف، وعلله بقوله: والمرفوع أولى من الموقوف، انتهى كلامه. وهذا حسن لو كان هذا الموقوف مما يتعذر القول بأن له حكم الرفع، لكن كما تقدم فإن هذا الأثر الوارد عن عبد الله بن مسعود له حكم الرفع، فحينئذ لا مناص من طلب الحكومة في الفصل بين الحديثين بغير هذا المسلك. والمسلك الثاني القول بأن أصلها في السماء السادسة ومنتهاها في السماء السابعة، أن أصلها في السماء السادسة ومنتهاها في السماء السابعة. وإليه ذهب أبو الفضل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وهذا والله أعلم أحسن المسلكين لما فيه من الجمع بين الحديثين. ومن قواعد الحكومة في الخصومة المتوهمة بين الأدلة المتوهم تعارضها تقديم الجمع بينها في أصح أقوال أهل العلم، كما قال في المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، فيجب الجمع بين الأدلة متى ما أمكن ذلك. والجمع ممكن بين هذين الحديثين بما ذكرنا أن أصلها في السماء السادسة ومنتهاها في السماء السابعة. ثم إن هذه السدرة يغشاها ما يغشى، كما قال الله عز وجل: إذ يغشى السدرة ما يغشى. ووقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فراش من ذهب، أي يغشاها فراش من ذهب. والفراش دويبة معروفة تتهافت إلى الشيء المضيء، دويبة معروفة ذات جناحين تطير حول الشيء المضيء وتتهافت عليه، وهي المرادة في هذا الحديث. وقوله من ذهب على حقيقته في أصح القولين، وأن ذلك الفراش الذي يتهافت على سدرة المنتهى هو فراش من ذهب. وذهب جماعة كالطيبي والبيضاوي أنه إنما سمي ذهبا لصفاء لونه وقوة إضاءته، وإلا فإنه ليس كذلك. وفيه نظر، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، والحقيقة المتبادرة من هذا الوضع اللغوي في لسان العرب أن هذا الفراش كائن من ذهب. وهذا القول هو أحسن الأقوال فيما يغشى السدرة، فإن ما يغشى السدرة اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أنه فراش من ذهب، وهو المذكور في حديث عبد الله بن مسعود، أنه فراش من ذهب وهو المذكور في حديث عبد الله بن مسعود. وثانيها أنه نور الله سبحانه وتعالى، أنه نور الله سبحانه وتعالى، وثالثها أنها الملائكة، أنها الملائكة ونورها، أنها الملائكة ونورها، وأصح الأقوال هو القول الأول لصحة الحديث الوارد في ذلك عن عبد الله بن مسعود أنه قال فراش من ذهب، ووقع عند أبي عوانة بهذا الإسناد في مستخرجه قال رأيت فراشا من ذهب، قال رأيت فراشا من ذهب، والرأي حين ذلك يكون من؟ يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الزيادة تدل على أن هذا الحديث مرفوع، وفيها رد على من قال بأنه من تفسير عبد الله بن مسعود الموقوف عليه، لأن مثل هذا لا يكون من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ووقع في البخاري ومسلم روايتان تشكلان، أما الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن صعصعة فغشيها ألوان لا أدري ما هي، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، وأما الرواية الثانية فهي في حديث مالك عند مسلم فغشيها ما غشيها، فغشيها ما غشيها، وهاتان الروايتان مجملتان فسرهما حديث عبد الله بن مسعود أن الذي رآه فراش من ذهب، وقوله ألوان لا أدري ما هي يعني لما اختلط ذلك الفراش الذي هو من ذهب بثمر السدرة وورقها اختلطت هذه الألوان فصارت لا تتميز، فهو خبر عن مجموع ما رآه في السدرة من نبقها وورقها والذي يغشاها، فيكون المقطوع به ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله فراش من ذهب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فراشا من ذهب، وهذا يدل على عظمة سدرة المنتهى التي هي بعض ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فيكون تفسير الآية إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى ما يغشاها من فراش هو من ذهب. ووقع في حديث أبي الحارث الأزدي عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني قال فراش من ذهب كأنه الضباب، فراش من ذهب كأنه الضباب، وإسناده ضعيف لكنه معبر عن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاط الألوان. وعند الترمذي من حديث سفيان الثوري عن مالك بن مغول بهذا الإسناد الذي ذكرناه قال وأشار سفيان بيده فأرعدها، وأشار سفيان بيده فأرعدها، يعني لما ذكر إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب وأشار سفيان بيده فأرعدها، كيف؟ نعم، أرعدها يعني حركها كهيئة الرعدة يعني الرجفان، فهو رأى صلى الله عليه وسلم فراشا من ذهب كأنه شيء يرتعد من عظمة ما رآه من نوره صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.